محمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد كثيرا كثيرا بعد. إن شاء الله الشيخ خالد ربنا يجزيه خير يشرح لنا ما تيسر في كتب العلم وفقه الله وسدد الله خطاه. حفظكم الله، نفع الله بكم. شكرا. اقرا بصمت. جزاك الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه دعوه. اما بعد، فهذا هو المجلس العاشر بشرح كتاب باعتقاد اهل السنه للحافظ بن سنايدي رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعه الثامن عشر من شهر صفر للعمس الأربعين وأربعمية وألف. قال رحمه الله تعالى: وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل معروض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمه. وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد. فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، يتحدث المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات عن الإسلام والإيمان، وهل هما شيء واحد أم لا؟ فالإسلام هو دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبهذا يشمل الإيمان بلا شك، لأن الدين يشمل كل ما أوحى الله عز وجل به فيما يتعلق بالاعتقاد أو بالعبادات أو بالمعاملات. ولهذا لما قال البربهاري في أول كتابه شرح السنة: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، إنما عنا هذا المعنى الشامل. ولكن جاءت نصوص بتعيين الإيمان أو بتعيين مسمى للإيمان وتعيين مسمى للإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى افتتح كتابه الإيمان الكبير بذكر هذه المسألة، فقال: الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد أم لا؟ وما الأدلة التي تدل على ذلك؟ وذكر أن الفرق قد اختلفت في مسمى الإيمان منذ أن ظهرت الخوارج. أي مبدأ الاختلاف في الإيمان كان من الخوارج، هم السبب في حدوث الاختلافات التي طرأت بعد ذلك عند الفرق. فالخوارج أول من خالف الصحابة في مسمى الإيمان أو في معنى الإيمان، وافتتح رحمه الله تعالى كتابه الإيمان الأوسط بذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر الذي افتتح به مسلم صحيحا، وهو في بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان، وكأنه أراد أن يبين أنه أن هذه الثلاثة تختلف معناها، يختلف معنى كل واحد عن الآخر. ولهذا قال شيخ الإسلام إن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أو لكل واحد من هذه الثلاثة هو متعين، حيث جاء في حديث ابن عمر عن أبي عمر الذي جاء فيه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. فقال له: صدقت. فقال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال له: أخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما انصرف جبريل سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، لأن جبريل لم يأتي في صورته الحقيقية، إنما أتى في صورة رجل سائل، في صورة أعرابي مسافر. ولذلك قال عمر في أول الحديث: لم يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني لو كان من أهل المنطقة لعرفه الصحابة، لم يعرفوه، وفي الوقت نفسه وليس مما يرى عليه أثر السفر، فليس مسافرا. فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل قال له: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وبقوله هذا أن هذا هو الدين بمراتبه الثلاثة، فصارت هذه المسميات مراتب للدين. إذا اجتمعت المرتبة هو الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، يعني بمعنى مبسط الرجل يدخل في الإسلام بأول ركن فيه مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مبتدأ دخوله في الإسلام إن لم يكن مسلما قبل ذلك، إن كان يهوديا كان نصرانيا كان كافرا، فأراد أن يدخل في الإسلام. كيف يكون دخوله في الإسلام؟ يبدأ بهذا، من يشهد الشهادتين، فبهذا صار له مسمى ليه؟ الإسلام. لكن هل صار مؤمنا؟ لا، لم يدخل في مسمى الإيمان حتى يعتقد في الأركان الستة، ولو على سبيل الإجمال، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا هذا الاعتقاد في القلب، ولذلك جاء في الحديث: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فيفرق بينهما بذلك، هذا هو ظاهر النصوص. لذلك قال العلماء في القاعدة المشهورة في الإسلام والإيمان: إذا اجتمع أي في سياق واحد افترق في المعنى أو في المسمى، وإذا افترق لم يذكر في سياق واحد اجتمع، أي اجتمع في المعنى، صار الإسلام معنى الإيمان والإيمان معنى الإسلام. ولكن هنا في حديث جبريل بيان أن الإسلام يمثل الأركان الظاهرة هذه والتي هي تستلزم الإيمان، فلا يعقل أن يدخل رجل في الإسلام بأن يشهد الشهادتين ثم لا يعتقد في الأركان الستة. هذا صرعا ما يذهب عن مسمى الإسلام. ولذلك المنافقون كانوا مسلمين في الظاهر لكن في حقيقة الأمر لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لم يؤمنوا، أخذوا مسمى الإسلام في الظاهر فقط. الله عز وجل يقول في سورة المنافقين في أولها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني هم شهدوا أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، لما نصره الأنصار من الأوس والخزرج وصاروا أصحاب شوكة وأصحاب قوة، وكان هناك طائفة منهم لا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون الإسلام، لكن لما وجدوا قوة الأنصار وقوة المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة وقامت الدولة القوية للإسلام خافوا على أنفسهم، فما وجدوا بدا أن يتسطروا بأن يدخلوا في الإسلام في الظاهر، بأن يشهدوا الشهادتين وأن يصلوا مع المسلمين وأن يصوموا معهم وأن يحجوا معهم، ولكنهم في الباطن لم يؤمنوا، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فدخلوا في مسمى الإسلام في الظاهر وصاروا مع المسلمين، تعصم دماؤهم مع المسلمين ويأخذون مسمى الإسلام، ولكنهم في حقيقة الأمر لم يعتقدوا بالإسلام ولم يؤمنوا، فلم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يعتقدوا بالأركان الستة الاعتقاد الصحيح، فلذلك لم يعتبر ربنا بإسلامهم. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا يبين لنا أن الإسلام له مسمى يختص به إذا اجتمع مع الإيمان، وأنهم إذا افترق صار هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى ذاك. ولذلك وفق شيخ الإسلام أنه افتتح كتابه الإيمان الأوسط، أو ما اشتهر بأنه يسمى بالإيمان الأوسط، إن كان شيخ الإسلام لعله لم يسميه بذلك، لما ذكر حديث جبريل وفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك لما ذكر في أول الإيمان الكبير اختلاف الناس في مسمى الإسلام والإيمان، وبين أن مبدأ هذا الاختلاف كان من الخوارج، لما اعتبر الخوارج صاحب الكبيرة الذي وقع في الزنا في شرب الخمر إلى آخره ليس مؤمنا، يعني ليس مسلما، يعني صار كافرا، فنفوا مسمى الإسلام ومسمى الإيمان عن العاصي صاحب الكبيرة، فكل من عصى ربه وارتكب كبيرة من الكبائر لم يصر مؤمنا ولا مسلما عند الخوارج وصار كافرا. فمن هنا نشأ الاختلاف بين الفرق في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وحدث ما حدث أيضا من الاختلاف بعد بين أهل السنة أنفسهم في بعض فروع هذه المسألة، فيما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، فيما يتعلق بهل الإسلام والإيمان شيء واحد أم لا، ولكن الأصول عندهم واحدة. ولذلك الذين يخالفون في دخول الأعمال في مسمى الإيمان من عدمه إنما خالفوا بالأصل من الأصول، لأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح لم يختلفوا بأن الأعمال الصالحة تسمى إيمانا، الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، بر الوالدين إيمان، صلة الأرحام إيمان، ولكن كان اختلافهم حدث كان في مسألة، هذه المسألة نظرية، هل الإسلام هو الإيمان في المعنى؟ لا يختلفان، لكن لا يختلفون أن هذه الأعمال كلها تدخل في ليه الإسلام، تدخل في الإيمان. والخلاصة أنه كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في قوله: ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا مما ظاهره أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، ولكن الذي يظهر أن الله عز وجل بيّن في هذه الآيات أنهم لما دخلوا في الإسلام استتبع هذا الإيمان، كما في حديث جبريل: الإيمان مرتبة تالي للإسلام. فالأعراب قالوا بلسانهم آمنا، فبين لهم ربنا سبحانه أن الإيمان ليس بمجرد أن شهدوا الشهادتين فقط أو أن دخلوا في الإسلام في الظاهر، بل هذا يستلزم أن يأتوا بأعمال الإيمان من أعمال القلوب من الاعتقاد في الأركان الستة وما يستتبع ذلك من الأعمال. فقال لهم: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ففرق هنا سبحانه بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام هو الدخول في الظاهر في الأعمال الظاهرة، وأما الإيمان جعله فيما يتعلق بالباطن. هذا دليل لمن فرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع في سياق واحد. الله تعالى أعلم، وجزا الله شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا على خطبته الطيبة التي تميز أهل السنة عن غيرهم في خطبهم، كما بين حفظه الله في الخطبة أن كثير من الخطباء لا يتكلموا في العقيدة في الاعتقاد في صفات الله عز وجل، كأن هذا الأمر ليس من أصول الدين، بل هو من أهم أصول الدين، فهو التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن توحد الله في عبادته وفي أسمائه وصفاته. وهذا بلا شك الذي يميز المتبع للسنة والسائر على طريق السلف الصالح وبين غيره ممن ليس كذلك. يعني نفع الله عز وجل به الأمة وجزاه الله عنا خير الجزاء، ويعني جزاه الله خير على أنه سمح لنا أن نتحدث بين يديه وفي حضوره. بارك الله فيه ونفع الله بعلمه ليتفضح بذلك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وسلم بعد. جزا الله الأخ الشيخ خالد بينا، وهذا كله الذي قرأناه نتعلم منه أمور هامة، أن أهل العلم يرجعوا في كل هذه المسائل إلى أصول الدين، لا يتكلمون بآرائهم الشخصية أو فهمهم الخاص، لا، يرجع الموازين الشرعية. وكتب من كتب في ذلك كل العلماء، يعني منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة، قال: الإسلام ثلاثة مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. مسلم والأخص من الأرقى المؤمن، يغلب الإيمان عليه، والأرقى المحسن أرقى من المؤمن يغلب عليه الإحسان، وكلهم مسلمون. فالأصل الإسلام، أو كل هذه مراتب أخبرك يدخل بها، يعني يظهر تغلب عليه، يعني في إنسان يغلب عليه الإيمان أخبرك، إيمانه أقوى من غيره. والآخر يتمسك بالإسلام فقط، بالأصول، يعني قواعد الإسلام أو أركان الإسلام، ولا يصلي السنن مثلا، لا يأخذ بالمستحبات، ولكن المؤمن يأخذ بهذا وذاك كله.

قال أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد بمالك ونفسك ويعقر جوادك ويراق دمك. قال أي ساعة أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض. وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد. ولذلك قال الإيمان السماحة والصبر، وقال في الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام، والأول مستلزم للثاني. فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول. إن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. ومعلوم أن هذا يتضمن الأول، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك بلا شك. ولذلك قال وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، كقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل ظاهر ليس من أعمال القلوب، ولكنه جعله من إيه؟ من الإيمان صلى الله عليه وسلم. وقوله الوفد عبد القيس أمركم بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب والإيمان. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد لو هي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. فهذا يؤكد أن الإيمان والإسلام هما بمعنى واحد إذا افترقا في المسمى في السياق، وإذا اجتمع اختص الإيمان بأنه فيما يتعلق بالقلب، فيما يتعلق بإيمان القلب، بما استقر في القلب من العقائد. وأما الإسلام فيتعلق بالأعمال الظاهرة، من الإقرار باللسان ومن عمل الجوارح ونحو ذلك. ويعني بلا شك الكلام في هذا الباب يطول، ولكن ما قرأناه قد يكون يعني فيه شيء من الخلاصة التي نريد أن نوصلها أو أن نبينها فيما يتعلق بمعنى الإسلام ومعنى الإيمان. الله المستعان. نقرأ. تفضل. نعم ماشي. نعم، يعني المصنف الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في هذه الفقرات يذكر جملا أخرى من عقيدة أهل الحديث أهل السنة، فبين أن الله عز وجل يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته. قد سبق وتكلمنا عن شيء من إيه؟ من أمور الشفاعة ومن أمور العقيدة فيما يتعلق بمن يخرج من النار، فيما ذكرناه فيما يتعلق بتارك الصلاة. فهنا كأن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يؤكد أن التوحيد هو السبب الأساسي الرئيسي لخروج من يخرج من النار. ولم يتعرض هنا لذكر الصلاة، لم يتعرض هنا لذكر الصلاة، بل قال من أهل التوحيد الذين حققوا التوحيد. والخلاف في هذه المسألة مشهور وقد أشرنا إليه في المجالس السابقة. والذي يعنينا الآن أن الشفاعة في الموحدين ثابتة بالنصوص المتواترة، أن الله عز وجل يخرج قوما أو أقواما من النار بما معهم من توحيد، من اعتقاد في لا إله إلا الله، بعدما عذبوا في النار، بل امتحشوا، بل لم يبق منهم إلا مواضع فقط لن تمسها النار، احترقوا تماما، صاروا فحما. حتى الذين يخرجون في آخر الأمر برحمة أرحم الراحمين، لما يشفع الشافعون من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين من المؤمنين، يشفعون في من شاء الله أن يخرجه من النار بشفاعتهم، فتأتي رحمة أرحم الراحمين، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هلا خرجوا برحمة أرحم الراحمين، ليس بشفاعة أحد، خرجوا به بالتوحيد، بقول لا إله إلا الله، طبعا اعتقادا ليس قولا باللسان فقط. المنافق الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه وفي قلبه لم يؤمن، هذا ليس داخلا في هذا بلا شك، وإن قالها ألف مرة. من المقصود الذي قال لا إله إلا الله معتقدا لها لمعناها الصحيح، وإن كان عاصيا، وإن كان تاركا لكثير من الطاعات أو واقعا في كثير من كبائر الذنوب، ولكنه كان مؤمنا معتقدا أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، ومات دون أن يتوب مما اقترفه من الكبائر. فهذا وإن عذب في النار لفترة يعلمه الله عز وجل، وما أدراك ما عذاب النار، فليس الأمر هينا. نحن نتكلم الآن ونحن في أريحية كما يقال، عمن يدخل النار ثم يخرج منها، وكان الأمر سهلا، فليس الأمر سهلا. فمجرد أن تغمس في النار هذا عذاب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم مداه إلا الله، نعوذ بالله من النار. لأن بعض المسلمين لما يسمع هذا الكلام يظن أن الأمر هين، يعني أنه يدخل النار فترة ويخرج خلاص انتهى، كان الأمر عادي سهل هكذا، أن تدخل النار ثم تخرج منها إلى الجنة. طب وهل أنت تتحمل لحظة واحدة من عذاب الله في النار؟ والله لا تتحمل. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، من أغنى الناس في الدنيا، ممن كان منعما مرفها، عنده القصور وعنده الأموال وعنده كل ما لذ وطاب من شهوات الدنيا، ولكنه كان من أهل النار، يغمس في النار غمسة فقط هكذا. تغمس اللقمة في الطبق أو في الطعام غمسة، تغمس لقمة الخبز هكذا غمسة. فهذا الغني المنعم ولكنه كان كافرا غمس في النار غمسة فقط ثم أخرج منها. فقيل له سئل: هل رأيت نعيما قط؟ يعني كنت في الدنيا من أصحاب القصور وأصحاب الأموال ومن أكثر الناس نعيما، هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، بسبب لحظة واحدة في النار فقط، لحظة واحدة في النار نسي كل نعيم الدنيا الذي تنعم به. فدخول النار ليس أمرا هينا، ليس أمرا سهلا، حتى نتندر به بعض المسلمين الآن بجهل منهم بسبب وسائل الإعلام التي أفسدت القلوب والعقائد، يتندرون بعذاب النار للأسف بسبب رؤوس الشر من رويبتة هذا الزمان في وسائل الإعلام، سواء كان في القنوات الفضائية، في الإنترنت إلى آخره، صار البعض يسخر من عذاب النار جهلا منه بخطورة هذا الأمر. الخلاصة أن هؤلاء وإن عذبوا في النار فليس عذابهم أمرا هينا، ولكن الله عز وجل برحمته التي واسعت كل شيء لا يسوي بين الموحد الذي اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين غيره من المشركين الذين أنكروا أو الذين جحدوا أو الذين أشركوا بالله في العبادة ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستويان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لا يستويان. الشاهد أن المؤمن الذي مات على التوحيد وإن كان عاصيا مرتكبا للكبائر فهذا وإن عذب في النار لفترة يعلمها الله عز وجل، لا نعلم هذه الفترة كم تكون، فإن الله عز وجل يخرجه إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين. فإذا دخلوا الجنة أطلق عليهم الجهنميون، وقالوا هؤلاء عتقاء الرحمن، فيصيرون مميزين عن بقية أهل الجنة بهذا الأمر. فالشفاعة ثابتة بلا شك، لم ينكرها إلا أهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن صار سيرهم. ورحمة أرحم الراحمين، رحمة الله التي وسعت كل شيء، بلا شك لا ينكره إلا جاحد أو مكابر لا يؤمن بالله العظيم. والله المستعان. ونترك التعليق لشيخنا جزاه الله خيرا أن أزيل لنا في الكلام بين يديه. بارك الله فيك. ما جعل الله الأخ الشيخ خالد خيرا، والشفاعة أمرها عظيم. وكان حدث مرة واحد طبيب يعني وعنده مسجد هنا، بعدين تكلم في أمر الشفاعة، هو يتكلم في الدين بس بدون ما يرجع إلى المراجع الأصيلة، يتكلم بما عنده من معلومات، ويتكلم لازم يشوف المعلومات اللي هيقولها صحيحة ولا لا، مش يتكلم بأي شيء. المؤمن هكذا اللي دارس علم دين وعلى علم، لا العوام يقولوا ما يشاءوا، العوام يقولوا أي كلام والناس تصلح لهم، ولكن ده يدعي العلم. فقال هذه محسوبية، شفاعي محسوبية، ربنا ما عنده محسوبية. محسوبية يعني إيه؟ يعني الناس اللي هم عاوزهم يقول لهم معلش ودخلوا بالجنة، واللي مش عايزهم يطردهم، كما يفعل الناس الآن، يعابي ناس على ناس. اتهم هذا كلامه بالشفاعة، ما بالشفاعة، وهذا الكلام ما صحش، ربنا يكون عنده حاجة زي كده، لأنه تشبع بآراء ناس متمردين كتبوا في هذا الكلام الكلام الخاطئ المخالف للأصول والفروع. فقام ضد مشايخ الأزهر وغيرهم وكتبوا الكلام اللي كتبه الأخ الشيخ قالوا الآن، وجابوا الأدلة. يعني كل اللي يعني من تعلم من الموازين الشرعية، لازم كل أمر من الأمور نقوله أو نعمله إذا كنا نخاف الله نحب الله ونخاف الله، لازم نرجع الموازين الشرعية بسؤال أهل العلم. وقد في الآية الكريمة بسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم بالكتاب والسنة. وعدت في المئة، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واحد يقول الكلام في الدرس على ما سمعنا، فيقول واحد بيقول له كل شيء في القرآن، قال له أرتغل شوال دقيقة من كم رغيف، شوال دقيقة من كم رغيف. طبعا الرجل ما عرفش، فقال ما له ليه، قال لا تسأل الناس اللي يعجله وخبيله كم رغيف، يعني ياخذ الكلام ده ازاي، يعني كل آل الخبرة، آل الإيمان والخبرة الاثنين، يعاوز تفتح محل تجارة في ملابس الجاهلة، تقوم تأخذ خبرك تؤمن بالله وتسأل ربك التوفيق والسداد، وتسأل واحد من أهل السنة الطيبين المخلصين يقول لك على الطريقة ازاي تمشي، يعني ينفع في الدين والدنيا. أهل الذكر يعني ذكر القرآن والسنة في الوقت نفسه نستخدم الموضوع في الدنيا لا بأس. ولي يا شيخنا نعم ولا كلام ده فيه بلا شيخنا فياخذ برأي الناس الكبار عليك حوارك تسألوا على الذكر إن كنتم لا تسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل واحد مؤمن فليق بعد لما يصلي ويصوم ويزكي ويسأل ربه، يسأل هذا الشخص المختص بالوجه وهكذا. فهذا أمر عظيم، نلجأ إلى الله ثم إلى الناس بخبرة، يكون بعد كده خطأك بسيط جدا، وإن أخطأت يبقى ترجع، انما تترك عملك كل واحد يمشي كده ايه بدون ما يتعلم ولا يعرف فيه. يتجوز من غير ما يعرف ايه حق الزوج وحق الزوج، ما يعرف ما يعرفش بالقران والسنه، بياخدها بالتقاليد والعادات من ينفع. يطلق من غير ما يعرف يطلق ازاي، او كلامه سليم ولا لا، وخد الخطوات السليمه ولا لا، ما يعرف. فالمهم العلم ده أساس النجاح في المؤمن في حياته، من أسباب نجاح أنه عنده علم. قل رب قال تعالى قل رب زدني علما، زدني فلوسا وأكلا لا زدني علما، لأنه هو ذا المطلوب. قال تعالى ارفع الله منكم منكم ولما أوتوا العلم درجات وما يعقلها إلا على بيبي، يرتفع درجات أهل العلم، لكن العوام يرتفع درجات لا ينزلوا لا، لأن بيأخذوا كلامهم مبيعة لا. فهذا كل بيان حتى يكون على هدى إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، نفع الله بكم شكرا، أحسن الله إليكم. أخوني يسأل حفظكم الله، هل أهل الاختصاص في الدنيا مثل أصحاب الصناعات يطلق عليهم أهل الذكر؟ هل يدخلون في عموم قولي فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ نعم. هل أهل الاختصاص في الدنيا بالصناعات مثل أصحاب الحرف يعني والصناعات، هل يطلق عليهم أنهم أهل ذكر؟ إذا كانوا مؤمنين. نعم. إذا كانوا مؤمنين. لا يعني برضو إحنا بنأخذ منها يعني فائدة، ولكن يعني أنا درس أقول بقى لازم يكون عنده علم دين، عنده دين وعنده خبرة الاثنين. ما ينفعش واحد عنده دين ما عندهش خبرة بالزراعة، تقول تسأله بالزراعة لا، لكن في الدين تسأله أهل الذكر وهكذا. لكن لما يكون عنده دين وعنده زراعة تأخذ من الاثنين. نعم. هذا كنت يعني أخطأت يا ربنا يعفو عنك، كنت أصبت بفضل الله، ولكن برضو نأخذ الكلام أهل الدين أولا، يعني خبر كل شيء غير الاستنباط. أخبرك الاستنباطات برضو فيها صح وفيها خطأ أو فيها ضعف، فخلينا بأهل الدين، نسأل أهل الدين. جزاكم الله خير. يعني فيما يتعلق بأمور الشرع حفظك الله، فيما يتعلق بأمور الشرع والفتوى الشرعية يرجع فيها إلى علماء الدين، يعني إلى العلماء الذين يفتون بالكتاب والسنة. أما فيما يتعلق بالحرف والصناعات في الدنيا فيرجع إلى أصحاب الخبرة فيها، ويعني عموم هذه الآية يدل على ذلك. وإن كان المقصود بها بلا شك ابتداء هم العلماء الذين يفتون بالشرع أو بالشرع، يعني الذكر المقصود ابتداء أو أساسا هم علماء الشرع، ولكن يدخل كذلك في عموم المعنى الذين لهم تخصص في حرف الدنيا فيرجع إليهم فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض أهل الزراعة في المدينة وسألوه عما يختص بعض أمور الزراعة، فذكر له صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل، فكأنه قال لهم يعني لو تركتموه لا يضر، لو تركتم التأبير لا يضر. ف فخرج النخل أو الثمر شيصا يعني بارة فسد، فسد المحصول. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بذلك قال لهم ها أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا اللفظ الذي جئتوه، هناك ألفاظ أخرى هي كلها خرجها مسلم في صحيحه، يعني خلاصتها هذا المعنى، أن فيما يتعلق بأمور الزراعة أمور الصناعة هناك أهل خبرة هم يسمون أهل الذكر بالمعنى العام في تخصصهم في حرفتهم يرجع إليهم فيها. أما العالم الذي يفتي بالشرع لا يلزم أن يعلم أمور الدنيا ولا يلزم أن يفتي فيها وأن ينصح فيها الناس. نعم. ثم نحن قرأت إن الحوض حق. طبعا الإيمان والحوض هذا يدخل في جملة اعتقاد أهل السنة أن نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات يوم القيامة والذي آنيته عدد النجوم. ونؤمن أن هناك أناسا يبعدون عن الحوض كما صح ذلك في الصحيحين وغيرهما في عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي الملائكة تزود أي تبعد بعضا من أمته عن حوضه صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا وعيد لأهل البدع أنهم يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشرب منه المؤمنون، المؤمنون الذين لم يبتدعوا في دينهم ولم يسلكوا مسالك الأهواء. ولذلك كان الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم مناقب أهل السنة التي يتميزون بها عن أهل البدع، أنهم موعودون بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا على ذلك وكانوا على السنة، وإن كانوا من عامة المسلمين لا يلزم أن يكونوا علماء حتى يشربوا من الحوض، لكنهم على على الفطرة على الاعتقاد الصحيح لم يشب إيمانهم بدعة ولا إحداث. والشرب من الحوض إنما يكون من الآنية من الأباريق التي تكون على الحوض. أما الاعتقاد الذي صار عند العامة أنهم أن المؤمنين يشربون من يد من يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا دليل عليه. فيقول بعض الوعاظ والخطباء في دعائهم خاصة في رمضان وفي ليلة القدر اللهم اسقنا شربة هنيئة من يدي أو من يدي رسولك صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل أنهم يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأدلة وردت أنهم يشربون من الأباريق الآنية التي تكون على الحوض، والحوض طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. ورد تعيين مسافة في أحاديثنا من أيلة إلى عدن أو من المدينة إلى صنعاء ونحو ذلك من التقديرات، هي كلها تدور حول أن مسافة الحوض كبيرة جدا، مسيرة شهر، وآنيته عدد النجوم، يعني لا حصر لها النجوم لا حصر لها. هل يستطيع أحد أن يعد النجوم؟ لا يستطيع. فكذلك الآنية والأباريق التي تكون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت ربك قل أسأل الله أن يسقيني من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعين بيده، هذا ليس هناك دليل على ذلك. نعم والله تعالى أعلم. يتفضل شيخنا وأشكره. جزاك الله حفظك الله ولكم بارك الله فيك. لكن إن شاء الله كما ترون لكن إن شاء الله كما ترون. جزاك الله شكرا. طب هناك أسئلة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل لماذا خص العلماء بأن الخوارج هم الذين يكذبون بالكبيرة ونحن نراهم يكذبون يكفرون حتى بالصغيرة كما كفروا عثمان رضي الله عنه وهو تحت الناس في زمانه. اقرأ السامر أخرى حتى يسمعه حتى يسمع شيخنا. لماذا خص العلماء بأن الخوارج يكفرون بالكبيرة ونحن نراهم يكفرون حتى بالصغيرة كما كفر عثمان رضي الله عنه وهو أفقى الناس في زمانه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هم يعتبرون كل ارتكب كبيرة فهو خرج من الإسلام إذا لم يتب لا يعرفه يعني. والصغيرة كذلك يعني يعتبرونه نقص الإيمان على قدر ما معلوماته. الشيخ يقول بين أكثر حفظك الله عشان أنا نفع الله بكم شيخ. يعني هو كما هو معلوم أن الخوارج إنما كفر عثمان ذي النورين رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث لأنهم اعتقدوا أنه وقع في ظلم وفي كبائر. يعني هم إنما كفروه لأنهم اتهموه رضي الله عنه بأنه يحابي قرابته مثلا على حساب المؤمنين، بل قد يكون من اتهاماتهم له أنه ظلم وحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل كما قالوا على علي رضي الله عنه أنهم اتهموا علينا أنه له يحكم الرجال ولا يحكم كتاب الله. هذا تأويلهم، هذا تأويلهم نعم كما تفضل الشيخون. يعني هذا ما ليس حقا لكن هم ظنوا ذلك اعتقدوا ذلك. هم لم يكفروا عثمان لمجرد صغيرة، لا، هي عندهم كبيرة أن عثمان وقع فيه كبيرة وأنه كذلك أمر بقتلهم. لأنه لما حدث ما حدث من الفتنة، لما جاء أهل الفتنة إلى أهل مصر وقال لهم عليكم أن تذهبوا إلى عثمان وأن تكلموه فيما يعني يفعل، فلما قدموا على عثمان وقام عثمان رضي الله عنه بإرضائهم أو بتهدئتهم ورجعوا في طريقهم، قام أهل الفتنة بكتابة كتاب ولم يعلم به عثمان ولم يقره، وختموا عليه بخاتم عثمان أنه أمر بقتل هؤلاء الذين جاءوا من مصر يتظلمون عند عثمان، فرجعوا إليه وكان مكان من يوم الدار أو أنهم أحاطوا بدار عثمان لمدة شهر لما ظنوا أن عثمان أمر بقتلهم، فاعتبر أن عثمان أمر بإراقة الدماء في غير حلها، وهذا بريء من عثمان رضي الله عنه لم يفعل ذلك ولم يأمر بقتل هؤلاء. فالشاهد أن قتلهم لعثمان كان بناء على اعتقاد فاسد عندهم وعن ظلم لعثمان رضي الله عنه، فاعتقدوا أنه رضي الله عنه وقع في كبائر ولذلك استحلوا دمه بناء على عقيدتهم التي رباهم عليها ابن سبأ الذي يعتبر مبدأ من مبادئ أيضا خروج الخوارج عليه من الله ما يستحق. هذا هو المقصود. بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم هذا المجلس وأن يبارك في شيخنا وأن يحفظه وأن يمتعنا بحياته وأن يمد له في عمره في طاعته عز وجل. يجزاك الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. شكر الله لكم بارك الله فيكم على صبركم علينا وربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تقبل الله منا منكم الصلاة والسلام على رسول الله. حفظكم الله. أحسن الله عليكم.